ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لي ولهم ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله أرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويعافيكم. بسم الله. أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين. اللهم أطر يا ربنا عينا، أطر يا ربنا العين، أطرها يا ربنا، أطر يا ربنا العين، أطرها يا ربنا مخوفة، أطر يا ربنا عينا مخوفة، أطرها يا ربنا وأخرجها، أطرها يا ربنا وأخرجها من القلب والصدر، أطرها يا ربنا وأخرجها، أطر يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، فك يا ربنا العين، انزع يا ربنا العين، انزعها يا ربنا حاسدة، انزعها يا ربنا حاقدة، انزع يا ربنا العين. انزعها يا ربنا بقدرتك، انزعها يا ربنا بقدرتك، انزعها يا ربنا بأمرك، انزعها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. يا ربنا يا ربنا انزع يا ربنا العين، انزعها يا ربنا انزعها، انزعها يا ربنا واخرجها، انزعها يا ربنا واخرجها، انزعها يا ربنا واخرجها من القلب من القلب ومن الصدر ومن الصدر يا ربنا ومن الضلوع. يا ربنا انزع يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرجها، اخرجها يا ربنا حارة، اخرجها يا ربنا باردة، اخرجها يا ربنا مربوطة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا من العظام، اخرجها يا ربنا من العصب، اخرجها يا ربنا قديمة، اخرجها يا ربنا عظيمة، اخرجها يا ربنا اخرجها. اطر يا ربنا العين، اطر يا ربنا العين، اطرها يا ربنا واخرجها، اطرها يا ربنا واخرجها، اطرها يا ربنا واخرجها. اطر يا ربنا هذه العين، اطرها يا ربنا نظرت، نظرت من نفس حسودة، نظرت من نفس حقودة، نظرت من نفس منتقمة، نظرت من نفس مجرمة، نظرت من نفس خبيثة لئيمة حقودة حسودة ظالمة. اطر يا ربنا هذه العين، اطرها يا ربنا واطر النفس معها. اطر يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا مخوفة، اخرجها يا ربنا مخوفة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا موسوسة، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا من القلب. الله اكبر. اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا مخوفة، اخرجها يا ربنا اخرجها. الله أكبر. أخرج يا ربنا العين، أخرجها يا ربنا مسلسلة في الجسد، مسلسلة في الجسد، أخرجها يا ربنا أخرجها مغلولة في الجسد، مغلولة في الجسد، أخرجها يا ربنا مسلسلة، أخرجها يا ربنا مربطة، أخرجها يا ربنا موصدة، أخرجها يا ربنا مغلقة، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا موسوسة، أخرجها يا ربنا مخوفة. الله أكبر. أخرج يا ربنا العين، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا شالة تشل العين أركانه اخرجها يا ربنا شالة اخرجها يا ربنا شالة اخرجها يا ربنا حاطمة اخرجها يا ربنا قاتلة اخرجها يا ربنا قاطعة اخرج يا ربنا العين اخرجها الله أكبر اخرج يا ربنا العين اخرجها اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من الصدر اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من الأحشاء اخرج يا ربنا العين اخرجها يا ربنا من الكتفين اخرجها يا ربنا من الكتفين اخرجها يا ربنا من الكتفين اخرجها يا ربنا من الكتفين اخرج يا ربنا العين الله اكبر اخرج يا ربنا العين اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها فيها عين جارية اخرج يا ربنا العين اخرجها يا ربنا جارية اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا ماشية اخرجها يا ربنا نافذة اخرجها يا ربنا ناشبة اخرجها يا ربنا جارية اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا معقدة اخرجها يا ربنا شالة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا في الأعصاب في الأعصاب اخرجها يا ربنا شالة اخرجها يا ربنا شادة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا قاطعة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا هذه العيون اخرجها من نفوس حسودة من أنفس حسودة حقودة ظلومة طاغية باغية اخرجها يا ربنا اخرجها من أنفس طامعة من أنفس طامعة طامعة ومشتهية ومشتهية ومشتهية ومشتهية ومتمنى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا من العظام اخرجها يا ربنا من العصب اخرجها يا ربنا من الأحشاء اخرجها يا ربنا من الأطراف اخرجها يا ربنا من الأكتاف اخرجها يا ربنا من اخرجها يا ربنا من الأكتاف اخرجها يا ربنا من الأطراف اخرجها يا ربنا من الأرداء فيها عين جارية فيها عين جارية اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا على الجمال اخرجها يا ربنا على الجمال اخرجها يا ربنا على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والذوق الرفيع اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها من الأقارب والجيران اخرجها يا ربنا على الحيوية اخرجها يا ربنا اخرجها على النشاط على النشاط والحيوية اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا على القوة اخرجها يا ربنا على القوة اخرجها يا ربنا على القوة اخرجها يا ربنا على الحركة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا اخرجها فيها عين جارية اطر يا ربنا هذه العين اطرها يا ربنا مخوفة اطرها يا ربنا مخوفة اطرها يا ربنا طاعنة اطرها يا ربنا طاحنة اطرها يا ربنا طاعنة اطرها يا ربنا معقدة اطرها يا ربنا طاحنة اطلها يا ربنا طامعة الله أكبر فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا منه ومنها اخرجها يا ربنا اخرجها الله اكبر اخرج يا ربنا هذه العين على الحسب والنسب على الحسب والنسب على الحسب والنسب اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا اخرجها على شهادة عالية على شهادة عالية وعلى وظيفة اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا حسودة اخرجها يا ربنا خرجت السهام منه اخرج يا ربنا هذه العين خرجت كالسهام كالرصاصات خرجت من هذه العيون خرجت من هذه العين خرجت فأثرت خرجت فغرزت في الجسد خرجت فتعقدت في الجسد خرجت من العائن والعائنة فدخلت فيه وفيها اللهم يا ربنا اخرجها الله أكبر ابطلها يا ربنا ابطلها ابطل يا ربنا هذه العين ابطلها يا ربنا واخرجها ابطلها يا ربنا واخرجها ابطلها يا ربنا واخرجها أثرت على الرأس أثرت على الرأس أثقلت الجسد ثقلت الجسد ثقلها يا ربنا خوفته ثقلها يا ربنا ارعبته ثقلها يا ربنا راس ثقلها يا ربنا ارطلها ثقل يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من النفسية اخرجها يا ربنا من وسوسة اخرجها يا ربنا مهلوسة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من الجسد اخرجها يا ربنا من الاجزاء اخرجها يا ربنا من الاعضاء اخرجها يا ربنا من النفسية اخرجها يا ربنا من النفسية الله اكبر بسم الله اركي الروح والجسد اركي الروح والجسد اركي الروح والجسد اركي الروح الطيبة اركي الروح الزكية اركي الروح النقية السقية الصهية يا ربنا يا ربنا بسم الله يركي الروح اركي الروح والجسد اركي الروح والجسد بسم الله يركي الجسد الراكع السائد لك يا ربنا يا واحد يا صمد بسم الله بسم الله بسم الله يركيكم من العيون اخرجها يا ربنا اخرجها اقلها يا ربنا واخرجها اقل يا ربنا العين العين العين العين العين الحمراء الحمراء الحمراء السوداء السوداء السوداء الزرقاء الزرقاء العسلية العسلية العسلية البنية البنية البنية اللهم اطل يا ربنا اثرها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها خضراء خضراء خضراء خضراء اطل اثرها اطل هذه العيون اطلها واخرجها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها اطل العين العين قديمة قديمة قديمة قديمة قوية قوية قوية قوية مربوطة رابطة في الجسد أثرت على الجسد أثرت على الحركة أثرت على النشاط أثرت على القوة والقدرة أثرت على القوة والقدرة أضعفت أضعفت سلبت العافية سلبت القوة والقدرة سلبت القوة والقدرة سله للأركان سده للأعصاب كاسرة للعظام ممزقة للأعصاب مخسرة للدم الله أكبر فطل يا ربنا هذه العيون فطلها يا ربنا أطلها فطل يا ربنا هذه العين فطلها يا ربنا وأخرجها فطل يا ربنا العين وأخرجها فطلها يا ربنا وأخرجها فطلها يا ربنا وأخرجها ممن كانت ممن كانت ممن كانت وعلى أي شيء كانت وعلى أي شيء كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت ومتى كانت اطلها يا ربنا اطلها اخرجها يا ربنا اخرجها اطلها يا ربنا اطلها اخرجها يا ربنا اخرجها اطلها يا ربنا اطلها اخرجها يا ربنا اخرجها الله اكبر بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله بسم الله الشافي واذا مرضت فهو يشفيك يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا هذه العين اطلها يا ربنا قديمة اصابت منذ الطفولة اصابت منذ الطفولة اطل يا ربنا هذه العين اخرج يا ربنا شيطان اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا هذه العين اخرج يا ربنا الموكل بها اخرج يا ربنا الموكل بها اخرج يا ربنا شيطانها الله اكبر اخرج يا ربنا العين اخرجها يا ربنا من المخ اخرجها يا ربنا من الدماغ اخرجها يا ربنا من العقل اخرجها يا ربنا من الادراك اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا مخوفة اخرجها يا ربنا مجننة اخرجها يا ربنا مهلوسة الله اكبر اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرجها اخرجها حاسدة حاقدة اخرجها قاسرة قاطعة اخرجها سامعة طامعة مشتهية مشتهية متمنية اخرجها منترقمة منترقمة منترقمة منترقمة اخرجها اخرجها من رجل من رجل من رجل من رجل من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة ابطلها اخرجها اخرجها اذهب يا ربنا اثرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ازل يا ربنا اغلالها ازل يا ربنا اغلالها ازل يا ربنا اغلالها ازل يا ربنا اغلالها واصهر يا ربنا سلاسلها واصهر يا ربنا سلاسلها واصهر يا ربنا سلاسلها واطل يا ربنا هذه العين اطلها يا ربنا اطلها اطلها حارة اطلها يا ربنا باردة اطلها يا ربنا حارة اطلها يا ربنا باردة اطلها يا ربنا حارة حارة حارة حارة باردة باردة اطلها يا ربنا حاسدة معجبة حارة باردة اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها امتزجت في الجسد امتزجت في الجسد اللهم اطلها يا ربنا اختلطت في الجسد اختلطت في الجسد تعقدت في الجسد تكورت في الجسد تكورت في الجسد اللهم اطلها يا ربنا بسم الله بسم الله أرقي الروح والجسد بسم الله. اللهم أطر يا ربنا أثر عين، اللهم أطر العين، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا من المخ والمخايف، أخرجها يا ربنا، أطرها يا ربنا من الدم، من الدم، من الدم، من الدم، من الدم، من الدم، من الدم، ومن العظم، ومن العظم، ومن العظم، ومن العصب، ومن العصب، ومن العصب. اللهم أطل أثرها، اللهم أطل أثرها، اللهم أطل أثرها. سببت عصبية، عصبية ونفسية، سببت عصبية ونفسية وخيالات، وخيالات، وخرفت، خرفت. أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، مخوفة، مخوفة، مخوفة، مخوفة، ومرعبة، ومرعبة، ومرعبة، ومرعبة، ومروعة، ومروعة، ومروعة. اللهم أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا، على الخوف على الخوف، على الهم على الهم، على الهم على الهم، على الغم على الغم، وعلى الكرب الشديد، وعلى الكرب الشديد، وعلى الكرب الشديد. اللهم أخرج العيون، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي بأمر الله، أخرجي بقدرة الله، أخرجي بحكم الله، أخرجي بقدرة الله، أخرجي بأمر الله، أخرجي بحكم الله، أخرجي بحكم الله، أخرجي بحكم الله، أخرجي بقوة الله، أخرجي بقوة الله، أخرجي بقدرة الله، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي بقدرة الله، أخرجي بحول الله. اللهم أخرج العين يا ربنا، اللهم أخرجها يا مولانا، اللهم أخرج العين يا ربنا، اللهم أخرجها من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، من القلب. اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها من الدماغ، من الدماغ، من الدماغ، أخرجها يا ربنا من مراكز الإحساس، مراكز الإحساس، مراكز الإحساس والأثر. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا عينا شانقة، شانقة، شانئة، شانئة، شانئة، كارهة، كارهة، مبرمة، مبرمة، منتقمة، منتقمة. اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج أثرها، اللهم أخرج ضرها، اللهم أخرج شرها، اللهم أخرج شيطانها، اللهم أخرج شيطانها. بسم الله الكافي، بسم الله، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، أخرجها وأخرج أثقالها، أخرجها وأخرج حبالها، أخرجها وأخرج شيطانها، أخرجها وأخرج شياطينها. اللهم أخرج العين، اللهم أبطلها وأخرجها، اللهم أبطلها وأخرجها، اللهم أبطلها وأخرجها، اللهم أبطلها وأخرجها، وأخرج أنفسا معها، وأخرج أنفسا معها. اللهم أخرجها قيئا، اللهم أخرجها قيئا، اللهم أخرجها غائطا وبولا، اللهم أخرجها مع دورتها الشهرية يا ربنا، اللهم أخرجها فوحة، اللهم أخرجها يا ربنا مخاطة، اللهم أخرجها يا ربنا ريقة، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا مولانا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين السامة، سامة، سامة، سامة، سامة، سامة الجسد، سامة الأعضاء، سامة المخ. اللهم أخرجها سامة، سامة، سامة، سامة، سامة، سامة، أخرجها يا ربنا سامة لامة. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها سامة، سامة، سامة، سامة، سامة، سامة، سامة. أخرجي يا عينا، أخرجي يا عينا، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي بأمر الله، أخرجي، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين من الأطراف، من الأطراف، من الأطراف، أخرجي يا عين، أخرجي قيئة، أخرجي غائطا، أخرجي بولا، أخرجي مع دورتها، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي بأمر الله، أخرجي بقدرة الله، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي بأمر الله، أخرجي بقدرة الله، أخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي بامر الله، اخرجي بقدرة الله، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي بقدرة الله، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي بامر الله، اخرجي بحكم الله، اخرجي بقدرة الله، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج العين المخوفة، اخرجها يا ربنا مزلزلة، اخرجها يا ربنا مهلكة، مهلكة، مهلكة، مهلكة، اخرجها يا ربنا شاذة الأركان، شاذة الأركان، شاذة الأركان، شاذة الأعصاب، شاذة الأعصاب، شاذة الأعصاب، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج العيون، اللهم اخرجها، اخرجي العين، اخرجي العين، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقدرة الله، اخرجي من القوة، اخرجي من الحيوية، اخرجي من القدرة، اخرجي، اخرجي من القوة، اخرجي، اخرجي من الأمن والإيمان، اخرجي من الأمن والاطمئنان والسكينة، اخرجي، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اللهم اخرج العين، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها واخرجها، بسم الله، بسم الله، اللهم ابطلها واخرجها، اللهم ابطلها واخرجها، اللهم ابطلها واخرجها، اللهم ابطلها يا ربنا واخرجها، اللهم ابطل عينها يا ربنا واخرجها، فيها عين جارية، فيهما عينان، فيهما عينان، فيهما عينان، فيهما عينان، فيهما عينان، فيهما عينان، فيها عين جارية، فيها عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين جارية، اللهم ابطلها، ابطلها يا ربنا، ابطل العين، ابطلها، ابطلها، ابطلها، ابطلها، ابطلها، ابطلها، اخرجها، اخرجها، افقعها، افقعها، افقعها، اخرجها دما وسديدا، اخرجها يا ربنا بلغما، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا مولانا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا مولانا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا مولانا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم افقعها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم افقعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، الله اكبر، اخرجها يا ربنا من الوركين، اخرجها يا ربنا من الوركين، اخرجها يا ربنا من الوركين، اخرجها يا ربنا من الوركين، اخرجها يا ربنا من الظهر، اخرجها يا ربنا من القفا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا طاعنة، اخرجها يا ربنا طاحنة، اخرجها يا ربنا طامعة، اخرجها يا ربنا حاقدة، اخرجها يا ربنا حاسدة، اخرجها يا ربنا حامية، اخرجها يا ربنا حارة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا العين، اخرجها، اخرجها، ابطلها واخرجها، ابطلها واخرجها، القلب، القلب، القلب، القلب، من الصدر، من الصدر، من الصدر، مربوطة بالأضلاع، بالأضلاع، بالأضلاع، بالرئتين، بالرئتين، فرقت، فرقت، خارقة، خارقة، خارقة، خارقة، خارقة، خارقة، خارقة، خارقة، خارقة، خارقة، خارقة، أبطلها، أبطلها، أبطلها، أبطلها، تشل الأركان، أبطلها يا ربنا، تشل الأركان، أبطلها يا ربنا، تضيق، تضيق الصدر، تضيق الصدر، تضيق الصدر، وتخوف، وتخوف، وتخوف القلب، وتخوف القلب، وتخوف، وترعب، وترعب، وترعب، وتروع، تروع، بسم الله، ذهب عن إبراهيم الروع، ذهب عن إبراهيم الروع، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، فامشوا في مناكبها، فامشوا، فامشوا، فامشوا، فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها، ولا تخافي ولا تهزني، ولا تخافي، ولا تخافي، ولا تخافي، فامشوا في مناكبها، ولا تخافي، ولا تخافي، ولا تخافي، لا تخف، لا تخف، بسم الله، ابطل يا ربنا الخوف، ابطل يا ربنا العين، اذهب يا ربنا الخوف، اذهب يا ربنا الخوف، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اطل يا ربنا العين، اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها، يا ربنا يا ربنا وزعها وزعها وصرها وصرها وصرها وزعها وزعها مع نفس معها مع نفس معها. اللهم يا ربنا انزعها انزعها ونفس معها ونفس ما انزعها يا ربنا انزع يا ربنا العين ونفس معها ونفس معها ونفس معها انزعها انزعها انزع العين العين العين العين العين والنفس والنفس والنفس والنفس والنفس والنفس. بسم الله بسم الله بسم الله. فسحروا أعين الناس. بسم الله. فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين. ابطلها ابطلها انزعها اصهرها اخرجها اخرجها اخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا يصهر يصهر ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم. انزع يا ربنا العين انزعها من بين الكتفين انزعها من الكتفين انزعها يا ربنا من بين الكتفين انزعها من العمود الفقري انزعها من الحبل الشوكي انزعها يا ربنا من الحوض انزعها يا ربنا من الحوض انزعها يا ربنا من الحوض انزعها يا ربنا انزعها انزعها من الاحشاء من الاحشاء من الاحشاء من الاحشاء من الجو انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا من القلب والصدر انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها. تحبسوا الانفاس تحبسوا الانفاس تحبسوا الانفاس تحبسوا الانفاس وتكتم. اللهم انزعها يا ربنا. تضيق الصدر تضيق الصدر وتذهب النوم وتذهب النوم وتذهب النوم وتورث الارق والقرق. بسم الله. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اخرجها اللهم اطلها. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. بسم الله. فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية. بسم الله. اللهم اطل اثقالها اطل اثقال العين اطل اثقالها اطل اثقالها اطل اثقالها. اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا سلاسلها يا ربنا اطل اثقالها اطل اثقالها. اخرج يا ربنا سلاسلها اخرج يا ربنا فرها اخرج يا ربنا شرها اخرج يا ربنا شرها. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اذهب حرها بسم الله. اللهم اذهب حرها وبردها ووصبها ووصبها ووصبها. اذهب يا ربنا تعبها ومرضها يا ربنا وهلاكها وزلزلتها يا ربنا يا ربنا وضرها وشرها يا ربنا وعناءها وعناءها وكيدها ومكرها وغلبتها. اللهم اطل يا ربنا العين اللهم اطل يا ربنا العين اللهم اطل يا ربنا العين اللهم اطل يا ربنا العين اللهم اطل يا ربنا العين اللهم اطل يا ربنا العين. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا مولانا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا. وانزعها وانزعها واصهرها واصهرها واذهب يا ربنا عثرها يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا كأنما نشط من حقال كأنما فكت عنهم يا ربنا الحبال والعقد يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله. اخرجها اخرج يا رب العين السامة واللامة والحارة والحامية والحارقة والحالقة. اللهم اطلها واخرجها يا ربنا يا ربنا اخرجها شالة الأركان مخوفة موسوسة مهلوسة. اخرجها ضارة اخرجها يا ربنا ضارة اخرجها يا ربنا شريرة اخرجها يا ربنا منتقمة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا باردة مشتهية متمنية متهنية. اللهم اخرجها اللهم اطلها اللهم اخرجها. اخرجي اي اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله. اخرجها واخرج شيطانها اخرجها واخرج شيطانها. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا. واخرج الانفس معها واخرج الانفس معها واخرج الانفس معها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل اثرها، ابطل اثرها يا ربنا، ابطل اثرها يا ربنا، ابطل يا ربنا عملها، ابطل يا ربنا عملها، ابطل عمل العين، ابطل عمل العين، ابطل عمل العين في الجسد، في الجسد النفسيه وعلى الروح يا ربنا، وعلى العقل وعلى القوه وعلى القدره يا ربنا، وعلى الحيويه. اللهم ابطل عملها، ابطل عمل العين، ابطل عمل العين، اخرجها يا ربنا، ابطل عمل شيطان، شيطان العين. اللهم ابطل يا ربنا عمل شيطان العين، ابطل يا ربنا عمل شيطان العين، ابطل يا ربنا عمل شيطان العين، ابطل يا ربنا عمل شيطان العين. اللهم ابطل يا ربنا عمله، اللهم ابطل يا ربنا عمله، اللهم ابطل يا ربنا عمله، اللهم ابطل يا ربنا عمل العين، ابطل يا ربنا عمل العين، ابطل يا ربنا عمل العين والنظره، ابطل يا ربنا عمل العين، ابطل يا ربنا عمل العين والنظره. اللهم ابطل يا ربنا عمل العين. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فيها عين جارية، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا عمل العين، اطل يا ربنا عملها، اطل يا ربنا عمل العين، اطل يا ربنا عملها، اطل يا ربنا عملها، اطل يا ربنا عملها، اطل يا ربنا عمل العين، اطل يا ربنا عمل العين. في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، دوخت وصدعت وصرعت وأثرت على إشارات المخ، أثرت على مراكز الإحساس والعصب، أثرت على السمع والبصر والنطق، أثرت على الشعر، أثرت على العقل والإدراك، أثرت على التفكير، أثرت على الذاكرة. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطل عمل العين، أطل يا ربنا عمل العين، أطل يا ربنا عمل العين، أطل يا ربنا عمل العين، أطل يا ربنا عملها، أطل يا ربنا عمل شيطانها، أطل يا ربنا عمل شيطانها، أطل يا ربنا عملها، أطل يا ربنا عملها، أطل يا ربنا عملها، أطل يا ربنا عملها، أطل يا ربنا عملها، أطل يا ربنا عملها. على الخمول والكسل، على الخمول والكسل، على الخمول والكسل، أطل يا ربنا عملها. على الآلام والأوجاع والحزن، على الآلام والأوجاع والحزن، وعلى ضيق الصدر، وعلى الهم والغم، وعلى ضيق الصدر، أطل يا ربنا عملها. على الأراق، على الأراق، على الأراق، على الأراق، على الأراق، على الأراق، أطل يا ربنا عمل العين، أطل يا ربنا عمل العين، أطل يا ربنا عملها. على الضعف، تضعف الجسد، أضعفت الجسد، أضعفت الأعضاء، أضعفت العضلات، أضعفت العضلات، أضعفت العضلات، أضعفت، أضعفت، أطل يا ربنا أثرها. اللهم يا ربنا أطل عملها، أطل عمل العين، أطل عمل العين، أطل يا ربنا عمل العين، أطل يا ربنا عملها، أطل يا ربنا عملها، أطل يا ربنا عملها، من القلب ومن الصدر يا ربنا، ومن البطن يا ربنا، ومن رحمها ومن القفا يا ربنا، ومن القفا، ومن القفا، ومن وسط الظهر، ومن أسفل الظهر، أطل عملها يا ربنا، من العصعص، أطل عمل العين، العين، العصعص، العصعص، الفقراس، العضلات، العضلات، العضلات، لوح الكتف، لوح الكتف، لوح الكتف، أطل يا ربنا، أطل عمل العين، أطل يا ربنا عمل العين، أطل يا ربنا عمل العين، أطل يا ربنا عمل العين، يا ربنا من القوة والقدرة، من القوة والقدرة، من القوة والقدرة، أضعفت، أضعفت، أزالت القوة، أزالت القدرة، أضعفت، أضعفت، أضعفت، يا ربنا خوفت، خوفت، خوفت وروعت وأرحبت. اللهم أطل عملها. بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا عمل العين، أطل يا ربنا عمل العين، أطل يا ربنا عمل العين، أطل يا ربنا عمل العين في الأحشاء، في الأحشاء، في القولون، في القولون، في القولون، في القولون، في القولون، في الأحشاء، في الأمعاء، في الأمعاء، أطل عملها يا ربنا، أطل عمل العين، أطل عمل العين وشيطانها، أطل عمل العين وشيطانها، أطل عمل العين وشيطانها يا ربنا، يا ربنا، أثر على الروح، كادني بهق الروح، كادني أقتل، كادني أقتل، كادني أقتل، يريد القتل، يريد الدمار، يريد العذاب، يريد الذبح، يريد أن يخرق ويشرق، اللهم عليك به، اللهم يا ربنا اللهم اطلع عمل العين اطلع عمل العين وشيطانها يا ربنا بسم الله. اللهم يا ربنا اطلع عمل العين على الخمول وعلى الكسل وعلى الالم وعلى الضيق وعلى الوجع وعلى الحزن وعلى الكآبة. اللهم اطلع عمل العين يا ربنا على الشلل على الشلل على الشلل. اللهم اطلع عمل العين اللهم اطلع عمل العين على دوخة وصداع وصرع وضر يا ربنا يا ربنا وعلى تعطيل وعلى تعطيل وعلى تعطيل. اللهم اطلع عمل العين يا ربنا على الحظ والنصيب على التعطيل على التعطيل على التعطيل على التعطيل على التعطيل وعلى الربط وعلى الربط وعلى الربط. اللهم اطلع عمل العين اطلع عمل العين اطلع عمل العين اطلع يا ربنا عمل العين اطلع يا ربنا عمل العين فكها يا ربنا موثقة فكها يا ربنا مربوطة فكها فكها فكها فكها من اليدين من الرجلين فكها يا ربنا من وسط الظهر فكها يا ربنا من الأحشاء فكها يا ربنا من الأمعاء فكها يا ربنا من ال... من ال... من القدمين فكها يا ربنا من القدمين ومن الكعبين فكها يا ربنا فكها يا ربنا من الساقين فكها يا ربنا من الساقين فك العين يا ربنا من الساقين فكها يا ربنا من الركبتين فكها يا ربنا من الركبتين فكها يا ربنا من الركبتين فك العين فك العين حط عملها حط عملها من الفخذين من الفخذين من الفخذين يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن المقعدة من المقعدة حط عمل العين حط يا ربنا عمل العين يا ربنا من المسالك من المسالك من المسالك ومن رحمها ومن رحمها ومن رحمها حط يا ربنا عمل العين حط يا ربنا عمل العين يا ربنا عمل العيون اطلع يا ربنا عمل العين اطلع عملها اطلع عملها اطلع عملها يا ربنا من الاحشاء من الاحشاء من الامعاء من العظام من العظام من العظام من الاعصاب من الاعصاب اطلع عمل العين اطلع يا ربنا عمل العين اطلع يا ربنا عمل العين بسم الله فيها عين جاريه بسم الله بسم الله اللهم اطلها اطلها اطلها اخرجها اخرجها اسهرها انزعها انزعها انزعها اطلع عملها اطلع عمل العين اطلع يا ربنا عمل العين اطلع يا ربنا عمل العين اطلع يا ربنا عمل العين اطلع يا ربنا عمل العين يا ربنا عملها على على على على ضر عظيم وعلى شر مستطير يا ربنا. اللهم اطلع عمل العين اللهم اطلع عمل العين يا ربنا على الصدر والقلب على الصدر والقلب على الصدر والقلب على الصدر والقلب يا ربنا وخرقه خرقه شرقه حبست حبست حبست اطلع يا ربنا عين الحادثة حادثة حادثة حبست النفس حبست النفس كتمت الأنفاس كتمت الأنفاس. اللهم اطل يا ربنا عينها اطل يا ربنا العين اطل يا ربنا العين اطل يا ربنا العين اطل يا ربنا العين اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اطل عملها اطل عمل العين اطل يا ربنا عمل العين اطل يا ربنا عمل العين اطل يا ربنا عمل العين بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا عمل العين اطل يا ربنا عمل العين من الاعصاب من الاعصاب من الاعصاب من الاعصاب من الاعصاب من العظام يا ربنا يا ربنا من المفاصل من المفاصل والمضاريف ومن المفاصل والمضاريف من المفاصل والمضاريف ومن الفقرات من الفقرات من الفقرات ومن الاعصاب. اطل عمل العين اطل عمل العين اطل عمل العين اطل عملها الخبيث اطل يا ربنا عملها يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا سلاسلها انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا اخرجها يا مولانا اخرجها يا مولانا بسم الله بسم الله عليك وعليك بسم الله بسم الله عليكما بسم الله عليكم اجمعين بسم الله بسم الله عليكم الله يقيكم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اطل يا ربنا عمل العين اطل يا ربنا عمل العين اطل يا ربنا عمل العين الحسودة الحسودة والطامعة المستهية اطل يا ربنا عمل العين الحارة الحامية والباردة المستهية اطل يا ربنا عمل العين اطل يا ربنا عمل العين من الشق الأيمن للجسد من الشق الأيمن من الشق الأيمن من الشق الأيمن من الشق الأيمن من الشق الأيمن اطلع عمل العيون اطلع ربنا عمل العين العين العين اطلع عملها من الشق الأيمن من الشق الأيمن من الشق الأيمن اطلع ربنا عملها من الشق الأيسر من الشق الأيسر من الشق الأيسر من الشق الأيسر. الله أكبر اللهم اطلع عمل العين اللهم اطلع عمل العين اللهم اطلع عمل العين اللهم اطلع عمل العين اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اطهرها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا بسم الله اللهم انزعها يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا عمل العين، أبطل عمل العين يا ربنا، أبطل يا ربنا عمل العين الفاسدة يا ربنا، يا ربنا. ومعها أنفس، ومعها أنفس خبيثة لئيمة حسودة حقودة، ومعها أنفس. اللهم أبطل يا ربنا العين، أبطل عملها يا ربنا، أبطل عملها وعمل أنفس معها، أبطل يا ربنا عملها، أبطل عمل العين يا ربنا وشياطين معها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا عملها، اللهم أبطل يا ربنا عمل العين، اللهم أبطل يا ربنا عمل العين، اللهم أذهب ضرها يا ربنا وشرها. اللهم تولى أمورهم يا ربنا بسم الله، تولى أمورهم بسم الله، واكشف كروبهم بسم الله. اللهم أفرجها، أفرجي العين، أفرجي الأمر الله، أفرجها يا ربنا، أفرجها، اللهم أفرجها، اللهم أفرجها، اللهم أفرجها يا ربنا، من الرأس والجسد يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم أفرجها، اللهم أفرجها، اللهم أفرجها، اللهم أفرجها، اللهم أفرجها، اللهم أفرجها، اللهم أفرجها يا ربنا، اللهم أفرجها يا ربنا، اللهم أفرجها يا ربنا، اللهم أفرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، على الدماغ، على الذهن. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. توكلت على الله، توكلت على الله ربي وربكم، توكلت على الله. بسم الله، بسم الله، على الرأس، على الرأس، على المخ، على المخيخ، على المخيخ، على إشارات المخ. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، على الدماغ، بسم الله، على الدماغ، بسم الله، بسم الله، على الدماغ وعلى الإدراك وعلى الذهن. بسم الله، بسم الله، على العقل، على العقل والإدراك والدماغ والذهن. بسم الله، بسم الله، بسم الله، على إشارات المخ. بسم الله، بسم الله، على الجبين، على الجبهة. بسم الله، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. بسم الله، فتبارك الله، على حسن جسم وقامة. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. اطل يا ربنا أثر العين، اطل العين يا ربنا، اطل عملها يا ربنا، اخرج شيطانها يا ربنا. بسم الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. اخرجي يا نفسها، فتبارك الله، اخرجي يا عينا، فتبارك الله، فتبارك الله. اطل يا ربنا الحسد بقولك العظيم، فتبارك الله. اطل يا ربنا العين بقولك العظيم، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. اطل يا ربنا عمل العين بقولك العظيم، فتبارك الله، فتبارك الله بقولك العظيم. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. فآمنهم من خوف، فآمنهم من خوف، فآمنهم من خوف، فآمنهم من خوف، فآمنهم من خوف، فآمنهم من خوف، فآمنهم من خوف. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. فتبارك الله، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله ذي قوة ذي قوة ذي قوة إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك وطهرك واصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ورفعناه مكانا عليا ورفعناه ورفعناه ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه ورفعناه مكانا عليا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين اطر يا ربنا عمل العين اطر يا ربنا عمل العين وشيطانها في الراس سكن الراس سكن الراس سكن الراس سكن الراس سكن الراس سكن الراس سكن الراس سكن الراس سكن القلب والصدر سكن القلب والصدر سكن الظهر الظهر الظهر الظهر سكن الأحشاء سكن الجوف والأحشاء سكن الجوف والأحشاء سكن الأمعاء سكن المسالك سكن الفروج سكن الفروج سكن الأطراف الأطراف الأطراف سكن الدم الدم الدم بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون فيها عين جارية انزعها يا ربنا انزع العين يا ربنا يا ربنا وفقها يا ربنا واخرجها يا ربنا واطهرها وبطل ما كانوا يعملون وأبطل عملها يا ربنا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وكلوا من رزقه فتبارك الله وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف اللهم شفاء يا ربنا بالشافية وكفاية بالكافية يا ربنا اللهم وقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة يا ربنا يا فتاح لي ولهم ولنا أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم